الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالشيخ أبي عمر سيد حبيب لنواصل معه التعليق على شرح العلامة ابن تيمية رحمه الله من القواعد والأصول الجامعة للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى القاعدة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم، جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلنا إلى القاعدة الثالثة، وهي المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة من القواعد الكبرى الخمس التي عليها مدار الفقه، ولأهميتها فقد ألف فيها كتب مستقلة في هذه القاعدة. ناس طلاب أخذوا فيها مراحل ماجستير أو دكتوراه. من هذه الرسائل هناك كتاب باسم المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية وتطبيقية، دكتور صالح بن سليمان اليوسف، رسالة ماجستير في هذه القاعدة فقط. كذلك هناك كتاب باسم قاعدة المشقة تجلب التيسير وتطبيقاتها على الصوم والحج، هذه أيضا رسالة ماجستير للطالب موري ديكوري. كذلك هناك كتاب باسم الأحكام والتقرير لقاعدة المشقة تجلب التيسير. كذلك كتب أيضا بعنوان مختلف لكن في نفس المعنى، مثل كتاب رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين، رسالة دكتوراه. إذا رفع الحرج في الشريعة الإسلامية هي تبع المشقة تجلب التيسير، جزء منها. كذلك كتاب رفع الحرج ضوابطه وتطبيقاته للشيخ صالح ابن حميد. إذن هناك كتب رسائل مستقلة ألفت في هذه القاعدة، مما يدل على أهمية هذه القاعدة وأنها من القواعد الكبرى الخمس التي عليها مدار الإسلام. نأخذ شرحا تعريفا لهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. طبعا المشقة معناها في اللغة الجهد والعناء، يقال شق علي الأمر أي ثقل علي. والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. طبعا المراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي التي تنفك عنها التكاليف الشرعية غالبا. أما المشقة التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد والصوم والصلاة فهذا لا تؤثر في التخفيف. فلذلك العلماء قسموا المشقة إلى قسمين: مشقة هي مع جميع التكاليف، فما سميت الأوامر والنواهي تكاليفا إلا وفيها من المشقة بعض الشيء، فهذه ليست مقصودة ولا تؤثر في. إذن الجهاد لا يخلو من المشقة، الصلاة، الحج وكذلك غيرها من العبادات، لكن المقصود هنا المشقة التي تنفك عنها التكاليف. فإذا كانت مشقة زائدة عن المشقة المحتملة فإن هذا هو المطلوب هنا، الجالبة للتيسير، تجلب التيسير. الجلب هو سوق الشيء من موضعه، والمراد هنا أن حصول المشقة سبب للتيسير. التيسير مصدر من يسر، ييسر تيسيرا من اليسر، واليسر في اللغة اللين والانقياد، وهو ضد العسر، وهو ضد العسر. إذن التيسير معناه هو التسهيل والتخفيف، وهذا المعنى يعبر عنه ب ألفاظ كثيرة أحيانا يعبر عنه باليسر يجب التيسير، مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. وأحيانا يعبر عنه برفع الحرج كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر إلى آخر الحديث، فسئل عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته، فعبر عن ذلك برفع الحرج. وأحيانا يعبر عنه بالوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك أحيانا برفع المشقة، برفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كبرى ويندرج تحتها عدد من القواعد الأخرى. من هذه القواعد قولهم كما سيأتي معنا الضرورات تبيح المحظورات، وهناك قاعدة أخرى تقييد تقيد به هذه القاعدة وهي الضرورة تقدر بقدرها. كذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، كذلك الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وكذلك الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، إلى غير ذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. والتيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين، التيسير الأصلي، الأصلي أن روعي التيسير في عند شرع الأحكام الشرعية، إذن هو الشريعة في أصلها روعي فيها التيسير والتسهيل، فكما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فروعي في أصل التشريع التسهيل والرفق وكذلك التخفيف، فأصل الشريعة كلها مبنية على التيسير والتخفيف. هناك التيسير القسم الثاني الطارئ، التخفيف للعذر الطارئ كالمرض والسفر والإكراه ونحو ذلك، فهناك التيسير على قسمين، التيسير الأصلي في أصل الشريعة، وهناك التيسير الطارئ لأجل بعض الأعذار الطارئة كما سيأتي معنا. إذن هذه القاعدة مستنبتة بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، دل عليها نصوص الكتاب والسنة، آيات كثيرة في كتاب الله تدل على هذا المعنى أن المشقة تجلب التيسير، كلما وجدت المشقة فهي تكون سببا للتيسير. ثم هناك أسباب التخفيف والتيسير هي كثيرة، العلماء ذكروا أن هناك سبعة أسباب للتيسير والتخفيف. من هذه الأسباب المرض، إذا وجدوا في القرآن الكريم أن المرض سبب للتخفيف على الإنسان، كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخره، فهذا عذر وهو سبب لماذا؟ للتخفيف. كذلك من الأسباب السفر، وتعرفون أن السفر مذنة المشقة، فلما كان السفر مذنة المشقة أصبح سببا للتخفيف عن المسافر، إذن هناك رخص للمسافر، قصر الصلاة، الجمع بين الصلاتين، الفطر في رمضان، كذلك المسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين إلى غير ذلك. من الأسباب أيضا الإكراه، كذلك من الأسباب الجهل، النسيان، وكذلك النقص، إذن النقص أيضا سبب للتخفيف، وذكروا أن يدخل تحت هذا مثلا المرأة فيها بعض النقص عن الرجل، والعبد، كذلك المجنون والمعتوه، هؤلاء فيهم جملة من بعض الشيء من النقص، فأوجب ذلك تيسير الأحكام عليهم، وهذا موجود في كتب الفقه. كذلك العسر وعدم وعموم البلوى، العسر وعظوم البلوى. أما أنواع التخفيف، المشقة تجلب التيسير أي التخفيف، فهناك للتخفيف أنواع في الشريعة الإسلامية. إما أن يكون إسقاط الحكم بالكلية إلى غير بدل، كإسقاط صلاة الجمعة أو الجماعة عن المريض، إذا تسقط عنه إذا عجز عن المجيء أو الإتيان إلى الجماعة أو إلى الجمعة فإنها تسقط عنه. أو يكون التنقيص، التنقيص مثل صلاة الرباعية يكون على النصف للمسافر، هذا تخفيف التنقيس، إذا من الأربعة أصبح اثنين. كذلك من أنواع التخفيف التخفيف الإبدال، إذا مثل الوضوء بالماء، إذا لم يجد الماء يكون ينتقل إلى بدله وهو التيمم بالتراب. كذلك تخفيف التقديم مثل تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، أو تقديم التأخير، تأخير صلاة الظهر أو المغرب إلى العشاء والظهر إلى العصر. وكذلك التغيير، تغيير الكيفية أو تغيير الكم إلى غير ذلك من أنواع التخفيف. فكل هذه الأمور العلماء توسلوا إليها بالاستقراء في نصوص الكتاب والسنة. إذا ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات التي تدل على هذا المعنى، أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. تفضل. قال المؤلف: فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال، فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. عقد الإمام البخاري بابا بعنوان الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وأورد حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. فجميع الشريعة حنيفية سمحة، إذا فصل في ذلك حنيفية تتعلق بالتوحيد وعبادة الله وحده، فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، ملة إبراهيم حنيفة، إذا هذه الملة هي ملة التوحيد المائلة عن الشرك إلى التوحيد. وسمحة أي سهلة وخفيفة وميسورة، هذا في جانب الأحكام والأعمال. قال: في الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسير. هذه أمثلة على كون الأحكام، كون الدين والشريعة سمحة في الأعمال والأحكام، أنها ليست ثقيلة وليست هي شديدة، بل هي متوسطة، بل هي سهلة. فيريد أمثلة على ذلك. إذن أركان الإسلام الخمسة، الصلاة وكذلك الحج، إذن روعي في أصل التشريع التسهيل والتيسير ورفع الحرج عن هذه الأمة، فلم يكلف الله سبحانه وتعالى أحدا بما لا يطيق، بما لا يطيق أو يشق عليه مشقة زائدة. قال: والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، يعني الأموال النامية دون أموال القنية. قال: وهي جزء يسير جدا في العام مرة، وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام. إذن في وجوب الزكاة في العام مرة روعي فيه الجانبين، جانب المزكي وهو صاحب المال فلم يفرض عليه في كل شهر لأن هذا يجحف في أمواله، وكذلك روعي جانب الفقراء والمحتاجين، فلو زاد عن السنة لا بقوا فقراء لم يجدوا شيئا. فهنا الله سبحانه وتعالى راعى الجانبين، جانب المزكي صاحب المال وكذلك جانب الفقير والمحتاج. قال: والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها وكلها في غاية اليسر والسهولة، وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحمل والرضاع ونحو ذلك. وكذلك الحج. قال وكذلك الحج ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله هذه الذي لا يقادر قدره ولا يقادر، هذه جملة اعتراضية، فهنا كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل أكبر معين، هذا هو خبر المبتدأ، يعني جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل أكبر معين على فعل الخيرات. هناك ثواب عاجل في الدنيا وهناك ثواب آجل في الآخرة، الجنة والحور العين والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا فكر الإنسان في هذه الأجور والثواب من عند الله سبحانه وتعالى سهل عليه فعل الطاعات وكذلك فعل العبادات. قال وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية، الزواجر الدنيوية كالحدود والتعزيرات، والأخروية تعرفونها جهنم وما فيها من أنواع العذاب، نسأل الله السلام والعافية. قال الله تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه، ثم إنه مع هذه السهولة هذا التيسير الأصلي في أصل الشرع في أصل الأحكام الشرعية، الله سبحانه وتعالى راعى فيه ماذا؟ التيسير والتخفيف. ثم بعد ذلك أيضا جعل لها أسبابا تنشط كما ذكر الاجتماع في الصلاة والجمعة والعيدين. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل الثواب العاجل والآجل يكون هذا أكبر معين على فعل الطاعات، وكذلك جعل الزواجر والدنيوية والأخروية مع هذا التسهيل الأصلي والتيسير الأصلي. إذا حصل ماذا عرض للعبد، هذا من هنا بيان للتيسير للنوع الثاني من التيسير وهو التيسير الطارئ لعذر من الأعذار. قال ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا هذا التيسير الأول التيسير الأصلي، ثم إذا عرض للعبد من هنا بيان للنوع الثاني من التيسير وهو التيسير العارض أو الطارئ. إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه العذر، هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه، الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه. قال وتشق عليه مشقة شديدة، هنا قال تعجزه، أحيانا يعجز الإنسان عن هذا الفعل بالكلية وأحيانا يكون يستطيع يفعل لكن مع مشقة شديدة، مع مشقة شديدة، فكلاهما سبب للتيسير والتخفيف، سواء عجز الإنسان عن هذا الفعل بالكلية أو يستطيع لكن بمشقة، قال مشقة شديدة. لماذا؟ لأنه ليس كل مشقة سبب للتيسير، إنسان عنده صداع قليل أو ألم على الإصبع أو أشياء يستطيع تحملها، فهذه لا ليست مقصودة، وإنما مشقة شديدة التي تكون فوق المعتادة. خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر، هذه بعض أسباب التخفيف، بدأ بالمرض والسفر وكذلك غيرها. قال وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، لأن المسافر في مظنة المشقة، أو لأن السفر مظنة المشقة، المسافر ليس مظنة بل المسافر في مظنة المشقة، أو نقول السفر في السفر مظنة المشقة. قال فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والمسح ثلاثة أيام برياليها على الخفين، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك أن المرأة يبلغ بنيته أمر أجر العامل إذا منعه العذر من العمل. يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. الحديث متفق عليه. فإذا منع الإنسان العذر فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه جزاء العامل لأنه منع من أجل العذر. قال: يتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، مثل المرض والخوف ونحو ذلك. قال: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس. قال علام العثيمين رحمه الله: يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين، فإنه لا يعفى عن يسيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه، وأطلق فيشمل اليسير والكثير، مع أن المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض، لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا ثياب قليلة. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها، وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله ويشق عليه التحرز من رشاش بوله إذا بال فأصابه فإنه يعفى عن يسيره، لكن الراجح خلاف ذلك للحديث السابق. أما بقية دم الإنسان كالخارج من الأنف أو السن أو العرق فأكثر العلماء على أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، وهذا هو القول الأول. وحد اليسير عند بعض العلماء هو ما صغر في عين الإنسان ورأى أنه يسير، وهو لكل إنسان بحسبه، لكن هذا ليس بمنضبط، لأن اليسير عند الموسوس كثير، والكثير عند المتهاون يسير. وقال بعض العلماء: بل يرجع في هذا إلى أوساط الناس وعامتهم، فإن كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير، وإن كان كثيرا فهو كثير. والقول الثاني أنه ليس بنجس، ومن تأمل النصوص تبين له ذلك، وذلك لأن الأصل الطهارة، والمؤمن لا يندس، وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان مع ما ترسب فيه من الدم يكون طاهرا، فطهارة الدم من باب أولى. ثم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل هذه الدماء. فإن قال قائل: أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانت تغسل الدم عن وجهه؟ قلنا: بلى، لكن هذا لا يدل على النجاسة، أولا لأنه مجرد فعل من صحابي، لكن قد يقال إن ومجرد الفعل قالوا لا يدل على الوجوب، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. قال: لكن قد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها. ثانيا أنها تغسله عن وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم، لا لأجل النجاسة، لأنه من باب إزالة ما يشوه، فليس كل ما يغسل يدل على نجاسته، فقد يغسل الإنسان شيئا للاستقذار مثلا أو لأنه مشوه له، فليس كل ما يغسل يكون سببه النجاسة. قال: فلهذا نرى أن القول الراجح أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، كما سيأتي معنا الدليل على ذلك، لماذا يقول الدم يفرق بين ما خرج من السبيلين وبين ما كان من غير السبيلين، سيأتي معنا في صفحة 330 بيان ذلك. قال: كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر، فلو أصاب الإنسان رعاف كثير أو رعاف، قال: فلو أصاب الإنسان رعاف كثير، فلو أصاب الإنسان رعاف كثير أو جرح بزجاجة أو حديدة أو مسمار أو ما أشبه ذلك وخرج منه دم كثير، فإن وضوءه باق لا ينتقض، لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل. لكن لو توضأ في هذه الحال من أجل أن يعيد نشاطه وقوته فهذا نرجو ألا يكون به بأس. فإن قال قائل: وهل في الحيوان غير الآدمي دم طاهر؟ فالجواب: نعم، وهو الذي يبقى بعد الذبح، فكل دم يبقى بعد الذكاة الشرعية فهو طاهر ولو كان كثيرا، حتى ولو طبخ الإنسان اللحم وظهر أثر الحمرة في المرق فإنه طاهر. إذن الشيخ رحمه الله قسم الدماء إلى أقسام: دم الإنسان ودم الحيوان. دم الإنسان الذي يخرج من الإنسان قسمه إلى قسمين: قسم يخرج من السبيلين وقسم من غير السبيلين. فقال: ما يخرج من السبيلين فهو نجس كثيره وقليله، لا يستثنى منه اليسير، والدليل على ذلك كما قلنا يأتي. أما ما يخرج من غير السبيلين من الإنسان فإن هذا فيه خلاف بين العلماء، هل هو نجس أو ليس بنجس. جماهير العلماء يرون أنه نجس، لكن الشيخ كما سمعتم له رأي في ذلك، قال: لا يوجد دليل صحيح صريح في نجاسة الدم الخارج من الإنسان، وذكر بعض الأدلة على أنه طاهر وليس بنجس، وكذلك أجاب عن بعض الأدلة التي استدل بها الذين قالوا بنجاسة الدم، أجاب عنها. وكذلك أما الدم الخارج من الحيوان فإما أن يكون دما مسفوحا فهذا حرام وهذا نجس، أما ما يبقى بعد التزكية الشرعية في الحيوان فهذا حتى لو كان كثيرا يكون طاهرا، ما يبقى في العروق أو في اللحم بعد الذبح فهذا يكون طاهرا كما قاله الشيخ رحمه الله. قال علامة بن سعدي رحمه الله: والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. قال ابن تيمية رحمه الله: الاستجمار الشرعي بالأحجار وشبهها، لكن بشروط معروفة في الفقه. قوله: الاستجمار الشرعي بالأحجار وشبهها لكن بشروط معروفة في الفقه. الأصل هو إزالة النجاسة بالماء، طبعا الاستنجاء من باب إزالة النجاسة عن المحل، وهذا ليس من داخل في الوضوء، وإنما هو من باب إزالة النجاسة، والأصل في إزالة النجاسة أن يكون بالماء. لكن للمشقة في ذلك أن الشريعة اكتفت بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. الاستجمار بالأحجار ونحوها من المدر أو الخشب أو المناديل الموجودة اليوم عن الاستنجاء، والاستنجاء يكون بالماء وقد يطلق أحدهما على الثاني. قال: بشروط معروفة في الفقه. من هذه الشروط شروط الاستجمار، يعني بالاستعمال الحجر في إزالة النجاسة عن المخرجين، أو ما يقوم مقام الحجر كالمدر أو الخشب أو المناديل الموجودة. هذه شروط إجمالا: أن يكون هذا الحجر ونحوه طاهرا في نفسه، لا يكون نجسا وأن لا يكون متنجسا، لأن النجاسة لا تزال به النجاسة. كذلك من هذه الشروط أن يكون منقيا، فيخرج بذلك إذا كان المدر الرطب أو يكون أملس بحيث لا يزيل النجاسة. كذلك من الشروط أن لا يكون عظما ولا روسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروس، وبين علة ذلك: أما العظم فلا يخلو، إما أن يكون من حيوان مأكول اللحم فهذا زاد الجن، فلا ينبغي للإنسان أن ينجس عليهم زادهم احتراما لزاد الجن، وإما أن يكون من حيوان الميت يعني نجس فيكون نجسا والنجس لا يزال به النجس. وكذلك الروس زاد دواب الجن، زاد دواب الجن فلا ينبغي أن ينجس عليهم زادهم. ومن هنا العلماء قالوا: فزاد بني آدم من باب أولى، إذا كان هناك زاد لدواب بني آدم أيضا لا ينبغي أن ينجس عليهم. كذلك من الشروط لا يكون طعاما لحرمته لاحترامه، لا ينبغي، لا يجوز الاستنجاء بالطعام. كذلك بشيء محترم كالكتب الشرعية، كتب العلم الشرعي. وكذلك قالوا لا أن لا يكون متصلا بالحيوان كذنب الحيوان أو أذن الحيوان، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي بهذه الأمور. والشرط السابع أن يكون ثلاثة أحجار أو ثلاثة مساحات بحجر كبير كما هو المعروف. هذه مجمل الشروط التي ذكرها العلماء في الاستنجاء، الاستجمار بالحجر ونحو ذلك. قوله عن الاستنجاء يعني بالماء، وهذا لا شك أنه داخل في هذه القاعدة، لأن البول والغائط يكثر مع الإنسان، ولو ألزم أن يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة. هذا وجه دخول هذا الأمر في هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. الأصل لو ألزمنا الإنسان باستعمال الماء كلما احتاج إلى الاستنجاء لكان فيه مشقة، خاصة في كثير من البلدان، كثير من الأماكن لا يوجد هناك حمامات الموجودة عندنا التي فيها الماء، فالناس يستخدمون الحجر أو المناديل أو شيء آخر، ثم بعد ذلك في المسجد أو في مكان آخر يستنجي بالماء أو نحو ذلك، فهذه الأمور غير ميسرة في كل مكان. طيب. قال: وطهارة أفواه الصبيان. قال: هذا فيه نظر، لأن العلة هنا ليست هي المشقة بدليل طهارة أفواه الكبار، لكن العلة هنا أن الآدمي طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وطهارة أفواه الصبيان هناك في النسخة الأخرى: ولو أكلوا النجاسة. يعني لماذا يقول أفواه الصبيان؟ ماذا فيها؟ قالوا: الصبي لا يشعر، قد يأكل النجاسة. طيب لو أكل النجاسة هل يلزم أن نغسل فمه حتى يكون طاهرا؟ قالوا: لا، لا يلزم، يكون فمه طاهر. منهم من قال أيضا: الصبي يستقي، وهذا على قول من يرى أن القيء نجس، وهذا فيه خلاف سيأتي معنا، والصحيح عند الشيخ وكذلك الصحيح أنه ليس بنجس. فعندما يرى أن القيء نجس واستقى الصبي، فهل نقول الآن فمه أصبح نجسا لابد أن نغسله؟ قالوا: لا، قالوا: لا. إذن هناك شيخ الإسلام سئل عن وجدت له على كلام عن إزالة النجاسة بغير الماء، قال: هذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء: الجواز والمنع، والقول الثالث يجوز للحاجة، ثم مثل لذلك كما في طهارة فم الهرة بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم ونحو ذلك. كان الشيخ الإسلام جعل هذا من باب إزالة النجاسة بماذا؟ بغير الماء، بغير سور الهرة، هذا طاهر. طيب لو أن الهرة، ومن المعروف أنها تأكل النجاسات، حتى لو أكلت النجاسة ثم حصل شربت في إناء، فإن هذا الماء طاهر، لأن هذا سور، هذا فكأنه يقول ريق هذا وهو غير الماء أصبح طهرت فمها، فلا يلزم أن الإنسان يمسك الهرة ويغسل فمها حتى يكون طاهر ويكون السور بعد ذلك طاهرا. فهنا هذا وجه دخول هذه المسألة طهارة أفواه الصبيان، لأن هذه فيها مشقة. لو ألزمنا أن كل ما حصل عنده من القيء أو أكل نجاسة ونغسل فمه ففيه مشقة، فجعلت ذلك ماذا؟ أنها طاهرة بدون غسلها أو نحو ذلك. قال: وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. علق الشيخ رحمه الله الحكم بالجسم فقال: الهرة وما دونها في الخلقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمشقة التحرز منها، حيث قال: إنها من الطوافين عليكم، وبناء أنه يسرب عليكم التحرز منهم، دائما كل يوم وليلة يطوفون حولكم، فلا يمكن التخلص منهم. فلما كانت في التخلص من هذه من الهرة مشقة كبيرة، فأصبح أن سورها طاهر، فقال النبي إنها ليست بنجس، والعلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال: وبناء على ذلك نقول بطهارة سؤر الحمار والبغل، فهما كالهرة مع أنهما أكبر منها بكثير، لأنهما داخلان في التعليل النبوي، وهذا القول هو الراجح، أن العلة ليست هي الخلقة وكبر الجسم وصغره، بل العلة مشقة التحرز منها. قال ابن سعدي رحمه الله: ومن ذلك العفو عن طين الشوارع، ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير، ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام. طبعا طين الشوارع لا يخلو، إما أن يعلم علما يقينيا أنها نجسة، في هذه الحالة يعفى عن الشيء اليسير، إن كان يسيرا يعفى منه، وإن كان كثيرا فهو نجس، لأنه علم علما يقينيا، لكن إن لم يعلم يعني هناك الشك أو الظن، فإذا ظنت نجاستها فالأصل أنها طاهرة للمشقة من التحرز منها، من التحرز منها. قال: فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير، ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. قال علامة ابن تيمية رحمه الله: يكتفى بالنضح من بوله خاصة، لأن البول يأتي بدون تهيؤ، حيث إنه يبول في أي ساعة، وأيضا فالبول من الذكر يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعفي عنه. الشيخ هنا أشار إلى العلة والحكمة من النضح، الاكتفاء بالنضح من بول الغلام، وهذه من مسائل الفروق الفقهية، أن الشريعة فرقت بين الغلام والجارية، فأوجب غسل بول الجارية دون بول الغلام. الغلام ينزح يكتفى بالرش والنضح، وأما بول الجارية فإنه يغسل. فلماذا فرقت الشريعة بين البولين؟ وجب شبه بينهما، كلاهما بول وكلاهما نجس. هناك قول نسب للشافعية أنهم قالوا بطهارة البول الصغير الذي لم يأكل الطعام، لكن النووي قال أنه باطل وأنه قول ضعيف. لكن الجميع على أن بول السبي نجس، لكن خفف في تطهيره، في كيفية تطهيره. فهناك علماء بينوا، منهم من قال أن الأمر غير معقول المعنى وأنه تعبدي، هكذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى أن نمدح من بول الغلام ونغسل بول الجارية. منهم من قال له ومعقول المعنى، ثم ذكروا بعض التعليلات والحكم لهذا الأمر. ابن القيم ذكر هذه المسألة من الفروق في أكثر من موضع من كتبه، الذي أذكر الآن منها ما ذكر الشيخ هنا، أن البول من الذكر يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعفي عنه، أن الصغير إذا بال يرتفع وينتشر على كثير، يأخذ حيزا كبيرا من الملابس، فغسله يكون فيها حرج، خاصة إذا الإنسان ليس معه إلا هذا الثوب اللابس. بخلاف الأنثى أو الجارية فإنها تبول في مكان واحد، فغسل هذا المكان لا يكون فيه تلك المشقة. وكذلك من الفروق التي ذكروها أن الولد يكون مرغوب للجميع فيحمله كل أحد، فيكون في وجوب الغسل من بوله مشقة على الناس، يحمله الناس والحريم وغيرهم، بخلاف الأنثى فإن الإنسان قد لا يكون، لا تحمل مثل ما تحمل ماذا؟ الولد. منهم من قال أن بول الغلام هذا أخف، ليس فيها النتن الكبير بخلاف بول الأنثى فإنها منتنة وفيها رائحة، فلذلك وجب غسل بول الجارية دون بول الغلام. ابن القيم يقول: فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على السنة، فإلا فالمعول، هذه الفروق إن صحت الحمد لله، إن لم تصح فالحكم هو هو لا نشك فيه، وهو التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية. والمسألة فيها خلاف للعلماء على ثلاثة أقوال كما ذكر ابن القيم، منهم من يقول يغسل البولين، منهم من يقول يرش من البول الغلام وكذلك الجارية، والصحيح هو التفريق بين بول الغلام والجارية كما فرقت السنة في ذلك. وقوله بول الغلام احترازا من الجارية الصغيرة، فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنضح. وقوله الذي لم يأكل الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام، فإنه وإن كان صغيرا إذا كان يتغذى بالطعام فإن بوله يغسل غسلا. منهم من يزيد هنا قيد ما الذي لم يأكل الطعام للشهوة، هذا احتراز عن التحنيك، فإذا حنك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالولد السبي المولود فيحنكه، يمضغ التمر ثم يدخله في حلقه، فهذا يعتبر أكل لكنه ليس للشهوة، ليس لشهوة الطفل، وإنما أكل ومضغ، فلذلك يقولون لم يأكل الطعام للشهوة، فحتى يحترز عن التحنيك للمولود. قال: والفرق بين الغسل والنضح أن الغسل لا بد من عصر ودلك، أما النضحى فأخف إذ يكفي غمر محل النجاسة بالماء. يرش عليه الماء ولا يلزم أن يعصر ويدلك، وإنما يكتفى بالنضح وكذلك الرش. وأما الغسل فلا بد أن يعصر ويدلك المكان حتى يذهب الماء عنه. وقوله وقيئه هذا مبني على أن القيء نجس، ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير، لأن القيء يكثر في الناس، ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه، والأصل الطهارة، ومن اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل. طبعا بالنسبة للقيء جماهير العلماء يرون أن القيء نجس، وثم استدلوا هناك حديث ورد لكنه حديث ضعيف في هذا المعنى يدل على نجاسة القيء ولكن الحديث ضعيف. وكذلك قياسا على الغائط بجامع التغير من حالة إلى حالة في كل منهما ووجود الرائحة فيها، فاستدلوا بحديث، وكما قلت أن الحديث ضعيف والقياس على الغائط. وذهب بعض العلماء منهم ابن حزم والشوكاني والصديق خان وغيرهم إلى أنه طاهر، قالوا لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل يدل على نجاسته، قالوا لا يوجد دليل صحيح على نجاسة ماذا؟ القيء، وهذا قال به الشيخ الألباني أيضا. أما الاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة قالوا هذا لا يعني النجاسة، لا يعني النجاسة. قال علامة بن سعدي رحمه الله ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. قال معرفة الأصل هذا في هذه الأمور هذه مهمة جدا لطالب العلم، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في العبادات التحريم، الأصل في الأرضاء التحريم. فالمقصود إذا عرف الإنسان الأصل في كل شيء أنه على الأصل يعمل به، فلا ينتقل إلى ضده إلا بدليل. إلا فإذا أحد قال لك هذا نجس أنت تقول هات الدليل. الآن هذا الفرش نحن لا نقول الأصل أنه طاهر نصلي عليه، فلا ننتقل من كونه طاهرا إلى النجاسة إلا بدليل. يأتينا صاحب البيت شخص ويقول لنا أنا أعرف أن هذا نجس، فهذا الآن ننتقل من الأصل إلى الخلاف، لكن ننتقل بدليل. فإذا لم يوجد عندنا دليل على نجاسة المكان أو الأرض أو الحجارة، فالأصل أن الله خلقها طاهرا. فهذا الأصل يفيد الإنسان في أشياء كثيرة، أن الأصل في الأشياء الطهارة مثل المياه والأراضي والثياب والأواني، فهذا هو الأصل، نحن نعمل بالأصل. متى نترك الأصل ونذهب إلى عكسه؟ بدليل. إذا عرفنا يقينا أن هذا خرج عن الأصل حين ذاك نترك الأصل ونأخذ بعكسه. قال هذه القاعدة وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل مهمة جدا، دل عليها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أما الحل فظاهر، وأما الطهارة فلأنه لا يمكن أن يبيح الله تعالى لعباده ما هو نجس. إذن هذه الآية دل على الأمرين، أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة. أما الحل خلق لكم أي لانتفاعكم أن تنتفعوا به فهو حلال لكم. طيب كيف وجد دلالة على الطهارة؟ قال لا يمكن أن يبيح الله لعباده ما هو نجس، الله سبحانه وتعالى لا يبيح لهم شيئا نجسا، فالنجس مستقذر ويتجنب منه، لا يمكن أن يكون حلالا للإنسان. قال ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباب، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. قال العلامة العثيمين رحمه الله هذا أيضا من القواعد الداخلية تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، وذلك أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس. فإذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك أنه طهر فقد طهر، فقد طهر يعني الثوب متنجس بنجاسة ما، غسلته فإذا غلب على ذلك أن النجاسة أزيلت وطهرت فهذا يكفي. أما أن نصل إلى اليقين فهذا أمر صعب لا يتوسل إليه، فلذلك يكتفى هنا بغلب الظن. قال: وإذا استنجيت وغلب على ظنك طهر المحل فقد طهر، وإذا توضأت وغلب على ظنك أنك أسبغت فقد أسبغت، وكذلك دخول الوقت للصلاة يكتفى فيه بغلبة الظن. فلو غلب على ظنك دخول الوقت وصليت ولم تعلم أنه قبل الوقت فصلاتك صحيحة، لكن لو تبين بعد ذلك أنك قد صليت قبل الوقت فصلاتك الأولى نفل ويجب عليك أن تصلي فريضة. وكذلك في الفطر إذا كنت صائما وغلب على ظنك أن الشمس قد غربت ثم أكلت ولم يتبين لك أنها لم تغرب فصيامك صحيح، فإن تبين لك أنها لم تغرب فالقول الراجح أن صيامك صحيح أيضا، لأن الفطر ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور، وفعل المحظور يعفى عنه بالجهل والنسيان. قال العلامة ابن سعد رحمه الله: ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. قال ابن عثيمين رحمه الله: الفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع إذا أتى بالعمرة حل من إحرامه، والقارن لا يحل إلا يوم العيد، ولهذا عمل القارن والمفرد سواء، ووجوب الدم على القارن والمتمتع سواء أيضا. أما المتمتع فبالإجماع على ذلك، لأنه بالنص الصريح: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما القارن فأكثر العلماء على أنه كالمتمتع بناء على أنه أوقع النسكين في سفر واحد. والقول الثاني أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي، لأن الهدي في مقابل التمتع لما أحل الله له من العمرة إلى الحج لا لسقوط السفر عنه، وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن، لكن لمخالفة الجمهور يتوقف الإنسان في ذلك. قال: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر. قال: لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طبعا هذه من القاعدة قواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجب التيسير. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فيدخل تحت القاعدة إباحة المحرمات للمضطر. إذا اضطر الإنسان إلى شيء محرم فيكون حلالا له ولا يكون حراما، لأن الضرورة تبيح المحظورات. قال: لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن قال قائل: لو اضطر المريض إلى شرب دواء محرم هل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: لا يجوز، لأنه لا ضرورة للدواء، فكم من مريض شافاه الله بدون دواء. ولو سلمنا أن هناك ضرورة لا تندفع إلا بالدواء، فكم من إنسان تناول كل ما قيل من دواء ولكنه لم يشفى. ثم لا يمكن أن يكون فيما حرم الله تعالى علينا شفاء، لأنه لو كان فيه خير ما حرمه الله علينا. واستثنى العلماء من هذا مسألة، وهي: إذا غص الإنسان بلقمة وليس عنده إلا كأس من الخمر فله أن يشرب لدفع الغصة فقط ثم يمسك، لأن فيه ضرورة لشربه وفيه اندفاع الضرورة بشربه. طبعا هنا يختلف الشرب الخمر لماذا؟ لغس اللقمة عن العلاج بالخمر. طبعا العلاج بالخمر وكل محرم لا يجوز، إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليهم، وهذا سيأتي معنا التداوي بالخمر ونحو ذلك في القاعدة الثانية. لكن لأن المقصود وهو الشفاء لا يتعين في شرب الخمر، لا يتعين في شرب. أولا خلاف العلماء في التداوي هل هو واجب أو ليس بواجب، لأن الشفاء ليس مقصورا في الدواء، قد يشفيه الله سبحانه وتعالى بدون دواء، قد يكون هناك علاجات شرعية، الرقية وكذلك قراءة القرآن، وهذا من أنفع الأدوية. قد يكون دواء أيضا سبب للشفاء، لكن من الذي قال أنه متعين في الخمر مثلا؟ فلذلك الأمر ليس متعين في الخمر، فالأمر المقصود لا ليس يقينا أنه يحصل، لكن بالنسبة لغسة اللقمة هنا يحصل المقصود، هو يحتاج إلى أي شيء يشربه حتى يندفع هذا الضرر وهذه اللقمة تذهب إلى الداخل، فهذا يحصل سواء كان بالخمر أو غيره أي شرب. فلما حصل المقصود هنا يقينا جاز. أما في التداوي بالخمر فالمقصود هنا لا يمكن أن يحصل يقينا، ربما يأكل دواء ولا يشفى، ربما يشفى الإنسان بدون دواء. فالشيء سيأتي معنا أنه لابد أن يتعين هذا الأمر. مستر مستر هو جائع بحاجة إلى أكل أي شيء حتى يطرد الجوع، فهذا يحصل بلحم الميتة مثلا، فلما الحصول المقصود كان يقينيا أبيح له ذلك، لكن التداوي بالخمر الحصول المقصود ليس متعينا، فلذلك لا يجوز له ذلك. قال ابن السعدي رحمه الله: وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعراية. قال ابن عثيمين رحمه الله: العراية بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل، ومن المعلوم أن التمر لا يباع بالرطب لتعذر التساوي بينهما، لكن إذا احتاج الفقير إلى الرطب وليس عنده نقد وعنده تمر فله أن يأتي لصاحب النخل ويقول: بع علي ثمرة النخلة هذه بهذا التمر الذي عندي، وهو جائز بشروطه المعروفة في الفقه. طبعا من هذه الشروط شروط العراية، هو فعرف العرية بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل، عندنا رطب على رؤوس النخل وشخص عنده تمر مجزود هنا في البيت. إذا سورة المثل أن الفقير يحتاج إلى الرطب، وعنده تمر، إذا الحالة أيضا ليس عنده غير التمر ما يشتري به الرطب من الدراهم والثياب وغيرها، إذا هو بحاجة، أول شيء لابد أن يكون بحاجة إلى الرطب وليس معه غير التمر الموجود. ففي هذه الحالة الأصل أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن، لأنه جنس واحد فلا بد من التساوي، وهنا التساوي غير موجودة، فهذا ينقص وهذا الآن لا ينقص. فالعلم بالتفاضل كالجهل بالتساوي، فمن هذه الشروط ذكروا أن لا يجد ما يشتري بها سوى هذا التمر، إذا ما عنده دراهم، ما عنده ثياب، ما عنده أي شيء إلا هذا التمر الموجود، وهو بحاجة الآن في موسم الرطب أن يأكل هو وأهله وأولاده من الرطب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون من 5 أوسق فأقل، الوسق 60 ساعة، 5 × 60 كم؟ 300 ساعة، إذا كان أكثر من ذلك إذن لا يجوز، إذن على قدر الكفاية. فإذا كان في 5 أوسق فأكثر لا يجوز، بل لابد أن تكون العرية في 5 أوسق فأقل. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر إذا جف، أن يأتي خارس ويخرس أن هذا التمر في رؤوس النخل إذا جف يمكن يكون 20 كيلو، فيأخذ من هذا الرجل 20 كيلو من التمر على أن الرطب إذا جف يكون 20، فهنا اكتفي بالمساواة خرسا، الأثر يتساوى هذا مع هذا يقينا، لكن هنا لا يمكن، فيكتفى بالخرس في هذه المسألة لرفع المشقة. فلا بد أن يكون عندنا خارس يخرس ينظر إلى النخلة ويقول: إذا جف الرطب هذا يساوي كم؟ 50 كيلو من التمر مثلا، فنأخذ منه 50 كيلو من التمر ونعطيه هذه الرطب في رؤوس النخل. الشرط الرابع أن يكون محتاجا للرطب، إذا لا يبقيه في النخلة حتى يصبح تمرا ثم يستفيد منها، فهناك أنه باع التمر بالرطب بغير حاجة، فلا بد أن يكون محتاجا ويستفيد منها بالتدريج هو وأهله. كذلك من الشروط أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فلو عند إنسان رطب مجزوز هنا في الإناء وجاء الشخص وقال: ما عندي فلوس، ما عندي شيء، عندي تمر وأريد أشتري منك هذا الرطب الذي في الموجود تحت الشجر، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه بيع التمر بالتمر ولا يعرف التماثل، لا يعرف فهذه مجمل الشروط التي ذكرها العلماء في جواز العرية. قال: وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. قال: سبق أن الشيخ رحمه الله عده من جهة أخرى من باب أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قال: وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. قال: ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد، حملا لا يشق عليه. هنا في النسخة الثانية عبارة أدق من هذا، يقول: حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم. فهذا الكلام أدق من الموجود عندنا. يقول: لأنه لم يقصد القتل، يعني لماذا تحمل العاقلة الدية عن القاتل؟ لأنه لم يقصد القتل وهو معذور لأنه خطأ، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بأن يوزع على جميعهم كل على قدر ماليته. قال: حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. هناك زيادة أيضا: وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح؟ يعني الصحيح عند الشيخ أن القاتل خطأ يدخل معهم في توزيع الدية، وأم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. إذا فيه قولان: هل القاتل خطأ يدخل مع العاقلة في تقسيم الدية أو لا؟ الصحيح عند الشيخ الساعدي أنه إذا كان غنيا فإنه يدخل، ومشهور مذهب الحنابلة أنه لا يدخل معهم، وإنما العاقلة يتحملون كل الدية كل الدية. قال: القتل قد يكون عمدا أو خطأ أو شبه عمد. إذا القتل ينقسم إلى 3 أقسام، وهذا التقسيم هو الصحيح. من العلماء من قسمه إلى قسمين: القتل العمد والخطأ، ولا يرون شبه العمد. والتقسيم الصحيح هو أنه قتل الخطأ والعمد وشبه العمد. قال: فالأول أن يتعمد القتل بما يقتل، مثل أن يطلق البندقية على شخص متعمدا، ففيه القصاص. وإن لم يكن، إذا البندقية تقتل غالبا، إذا سوقت البندقية على رأس شخص وأطلقت عليه فأنت تعرف أن هذا سيقتله. إذا العمد هنا أنك تريد قتل هذا الرجل وبشيء يقتل غالبا، فأنت تقصد أن تقتله، فهذا هو العمد، ففيه القصاص. ففيه القصاص وإن لم يكن فدية. وإن لم يكن، إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص ففيه الدية. فالدية والدية هنا العفو، إما أن يكون عفوا مطلقا أو عفو إلى الدية، فإما أن يقولون خلاص عفونا عنه فلا قصاص ولا دية، أو يعفون عن القصاص فيتحولون إلى الدية. قال: والدية هنا على القاتل وليس على عاقلته منها شيء، لأن المتعمد ليس أهلا للرحمة. والثاني وهو الخطأ، أن يفعل الإنسان شيئا له فعله، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، وليس على القاتل الدية بل على عاقلته. وفي المسألة خلاف، هل يشاركهم أو لا؟ وإذا تعذر تحميل، إذن هل يشاركهم أو لا؟ هذا موجود في النسخة الثانية في أصل عند الشيخ الساعدي، فذكر في المسألة قولان، والصحيح عنده أنه إذا كان غنيا يشاركهم، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يشاركهم. قال: وإذا تعذر تحميل العاقلة هل يتحملها القاتل أو لا؟ مثلا كلهم فقراء أو ليس له عاقلة مثلا، فهل ترجع الدية على القاتل أو لا ترجع؟ قال: والثالث شبه العمد، وهو أن يتعمد القتل بما لا يقتل، مثل أن يضرب الرجل بسوط ثم يموت من الضرب. إذا هو تعمد ضربه لكن بشيء لا يقتل غالبا، إذا في عمد لهذا الشخص أنه يضربه، لكن ضربه بشيء لا يقتل غالبا. السوط في الغالب لا يقتل، لا لا لا يقتل، ولا يقتل الإنسان بالسوط، لكن قدر الله أنه مات، فهذا يسمى شبه العمد. ليس خطأ، لأنه يريد هذا الشخص. الخطأ متى؟ إذا يريد يضرب ماذا؟ يرمي صيدا طيرا فأصاب شخصا، فهو لم يكن يريد إصابة الشخص وإنما يصيب يريد الطير، فهذا خطأ. لكن هنا لا يمكن نسميه خطأ، لأنه يريد ضرب هذا الرجل، لكن لما ضربه بشيء لا يقتل غالبا، لا، هذا أصبح شبه عمد وليس عمدا. قال: فإذا نظرنا إلى القصد قلنا عمد، وإذا نظرنا إلى الآلة قلنا خطأ. هو ما كان مثلا يريد أن يقتله، وإنما يريد يضربه، لكن قصد ضربه بشيء لا يقتل غالبا فقتل، فسمي شبه عمد وليس عمدا. قال: وإذا نظرنا إلى الآلة قلنا خطأ، لأنها لا تقتل، فجعله العلماء شبه عمد، وهو ملحق بالخطأ في وجوب الكفارة وفي كون الدية على العاقلة، ويخالفه في أصناف الدية. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. إذن هذه القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة. الله سبحانه وتعالى أوجب الواجبات، فهذه الواجبات متعلقة باستطاعة الإنسان، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فكل الواجبات متعلقة بوسع الإنسان، ويتفرع عن هذا قاعدتين أو أصلين. الأصل الأول: لا واجب مع العجز، فإذا عجز الإنسان ولم يستطع الواجب يسقط عنه، يسقط عنه الواجب. ولا محرم مع الضرورة، الشيء عليك حرام لكن إلا ما اضطررتم إليه، فإذا اضطر الإنسان إلى المحرم فيكون حلالا. إذن عندنا أصلان. الأصل الأول أن لا واجب مع ماذا؟ مع العجز. إذا عجز الإنسان عن الإتيان بالواجب فلا واجب حينئذ، وإذا اضطر إلى المحرم فلا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه أدلة على هذه القاعدة، أن جميع الواجبات متعلقة بالاستطاعة أو مرتبطة بالاستطاعة. فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الدليل صريح على أن الإتيان بالواجب متعلق بالاستطاعة، ما دام تستطيع تأتي به، لا تستطيع لا واجب عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال علام العثيمين رحمه الله: الظاهر أن المؤلف رحمه الله ساقها لا على أنها آية، لأنه لو أراد ذلك لقدمها على الحديث، إلا أن يقال إن الحديث عام والآية خاصة بالحج، فلذلك قدم الحديث لعمومه فيكون مطابقا للآية الأولى. قال: وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى: إذن هذا الدليل على الثاني: ولا محرم مع الضرورة، فأباح الله الميتة ونحوها للمضطر، فهذا دليل على أنه لا محرم مع الضرورة. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيكون حلالا. هنا زيادة في النسخة الثانية وهي مناسبة، قال: فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. قال: والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. هذه قاعدة قيد للقاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. مثال ذلك: المرأة يجوز لها عند الحاجة كشف بعض بدنها للطبيب مثلا، فإذا كانت الحاجة تندفع مثلا بإظهار اليد فلا حاجة أن تظهر وجهها إذا جلست أمام الطبيب وعندها مشكلة في اليد، أليس كذلك؟ فهذه ضرورة أن الطبيب ينظر إلى اليد، أليس كذلك؟ فنحن نقول الضرورة تقدر بقدرها فتكشف يدها فقط، ولا داعي لأن تكشف وجهها وتجلس ثم يكشف الطبيب على يدها. إذا نعم الضرورات تبيح المحظورات، هذا محظور أن يرى الإنسان الأجنبي يد امرأة، أليس كذلك؟ لكن الضرورات تبيح المحظورات، هذا المحظور عند الضرورة مباح، لكن نحن نقول الضرورة تقدر بقدرها، فلا بد على قدر الضرورة نحن نفعل، فليس من الضرورة من اللازم أنها تكشف عن وجهها وتجلس، والضرورة تندفع بماذا؟ باليد. فعلى هذا فقس، فالضرورات تبيح المحظورات، لكن لا بد من هذا القيد أن الضرورة تقدر بقدرها. قال علامة عثيمين رحمه الله: إباحة المحرم للضرورة لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه، فإن لم يتعين فلا ضرورة. فالدواء المحرم مثلا لا يمكن أن يكون هناك ضرورة له لإمكان أن يشفى المريض بلا دواء، أو أن يشفى بدواء آخر مباح. والأمر الثاني أن تندفع ضرورته بذلك. إذا هذا أمر مهم، أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة. إنسان مضطر لا يوجد أمامه إلا الميتة، وهو بحاجة أن يدفع الجوع عن نفسه حتى يحيا. إذا لو كان شيء آخر حلال موجود لا يجوز له أن يأكل الميتة، فهذا تعين هذا المحرم دفعا للضرورة، وهو ضرورة ماذا؟ الجوع، فهنا يجوز له أن يأكل. نأتي إلى ماذا؟ الدواء المحرم للمريض، هل يتعين لشفاء المريض أن يأكل الدواء المحرم؟ قالوا هذا لا يتعين. لماذا؟ لأنه لا يكون هناك ضرورة له لأكل الدواء المحرم، لإمكان أن يشفى المريض بلا دواء. إذن هل ينطبق هذا على المضطر لأكل الميتة؟ لا، هو لابد أن يأكل شيئا حتى يبقى حيا، وهنا ليس من الضروري للشفاء أن يأكل الدواء، قد يشفى الإنسان وإذا مرضت فهو يشفيني، يشفيه الله سبحانه وتعالى بدون علاج، أو يشفى بدواء آخر مباح. إذن هناك بديل عن هذا، فهذا ليس متعين حتى يأكله، فليس هناك ضرورة لأكل الدواء المحرم. قال: والأمر الثاني أن تندفع ضرورته بذلك، فإن لم تندفع فلا، واستعمال الدواء المحرم لا تندفع الضرورة به، لأنه قد يتداوى به ولا يشفى. لكن لو بخلاف المضطر لأكل الميتة، إذا أكل اللحم خلاص هذا هو تندفع ضرورته، لأنه بحاجة إلى أكل شيء يطرد الجوع عنه، فهذا يحصل المقصود وتندفع ضرورته. لكن بالنسبة للمريض هل تندفع ضرورته بالتأكيد على أكل الدواء المحرم؟ قالوا لا، لأنه قد يتداوى به ولا يشفى، ولا يشفى. قال: لكن لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل، أو اضطر إلى شرب الخمر لدفع غصة فشرب، فإن الضرورة تندفع بذلك. لكن لذلك فرقوا بين دفع الغصة بشرب الخمر، لأن هنا الضرورة تندفع لا محالة، لأنه بحاجة. هنا في المري حصل غصة طعام، يعني ماذا؟ كيف نعبر؟ يعني بقي هنا لم يدخل إلى الداخل، أليس كذلك؟ فهو بحاجة إلى يشرب يأكل شيء حتى يذهب هذا الشيء إلى الداخل، فهذا يندفع حتى بشرب الخمر، لكن في العلاج ليس كذلك، في العلاج ليس كذلك. قال: أو اضطر إلى شرب الخمر لدفع غصة فشرب، فإن الضرورة تندفع بذلك. لكن كما قال المؤلف رحمه الله: الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. مسألة: رجل وجد ميتة وهو مضطر، هل له أن يشبع أو يأكل بقدر ما يبقي حياته؟ الجواب أنه يأكل بقدر ما يبقي حياته، فإذا قال: أنا في أرض فلات، ولا أدري متى أحصل على طعام مباح، فإنه أيضا لا يشبع، لكن يأخذ منها، فإن اضطر إليه أكل وإلا فلا. وذهب بعض العلماء إلى أنه له أن يشبع، لكن الذي يظهر أنه ليس له الشبع، بل يأكل بقدر ما تندفع به الضرورة، ويحمل معه ما يحتاج إليه في المستقبل؟ وهل يصح استعمال الخمر في الجروح؟ لا بأس بدواء الجسم خارجيا بالنجس أو بالخمر إذا لم يكن وقت صلاة، أو كان يمكنه أن يزيله وقت الصلاة لأنه ليس فيه ضرر، لكن بشرط أن تعرف أنه مفيد. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام سئل عن التداوي بشحم الخنزير، قال أما التداوي بالتلطخ به، يعني كان يدهن خارجيا بشحم الخنزير ثم يغسله بعد ذلك، قال فهذا يبتني على مباشرة النجاسة في غير الصلاة. إذن شحم الخنزير هذا نجس، إذن مباشرة النجاسة في غير الصلاة هذا جائز. قال وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده ثم يغسل ذلك. إذن هناك ليس شيء، هناك الأكل أو الدواء بالأكل، وإنما التلطخ به أو الذهان بهذا الحرام. قال هذا فيه نزاع، فيه خلاف بين العلماء، لكن إذا كانت هناك حاجة فإنه يجوز، لكن في غير وقت الصلاة وفي غير الصلاة، لأنه الصلاة يشترط فيها إزالة النجاسة من البدن والثياب وكذلك عن الموقع. أما بالنسبة للتداوي بالخمر فهذا حرام، وهذا عليه جماهير أهل العلم. ثبت في الصحيح أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع للدواء، فقال إنها داء وليست بدواء. وكذلك في السنن أنه نهى عن الدواء بالخبيث، والخمر أم الخبائث، خمر أم الخبائث. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميت والدم للمضطر، وذكر شيخ الإسلام أن هذا الأمر ضعيف في وجوه، فرد عليه قياس التداوي بالمحرم على إباحة المحرمات للمضطر، فهذا القياس مع الفارق، وذكر الرد على ذلك في مجموع الفتاوى 24268. فضل. قال وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل. قال العلامة عثيمين رحمه الله انتقل الشيخ رحمه الله من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، إذ المتوقع أن يقول كما ذكرناه أو كما ذكرته، والذي يظهر لي أنه سلك هذا المسلك من باب التواضع فيكني عن ضمير النفس بضمير الغائب، لأن الإنسان إذا قال كما ذكرته أو كما ذكرناه أو ما أشبه ذلك أشعر نفسه بأنه ذو قول وذو اعتماد أو ما أشبه ذلك. وقد يفهم القارئ من قوله كما ذكره في الأصل أنه يشرح مؤلفا لغيره، فيقال إن الكتاب معلوم فهو الذي ألفه، ثم إنه لم يقل في مقدمته أني أشرح كتاب غيري أو ألفاظ غيري. هذه العبارة أوضح في النسخة الثانية. هناك القاعدة تضمنت أصلين، أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه. فهنا يختلف الصيغة، وهناك أوضح من هذا. قال فيدخل في الأصل الأول. الأصل الأول ما هو؟ أي لا واجب مع العجز، سقوط كل واجب مع العجز عنه. قال كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها لوازمها يعني. قال مسألة، رجل يستطيع في الوضوء أن يغسل كل أعضائه إلا الرجلين، فهل يتيمم لهما؟ الجواب، هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنه لا يتيمم لأن التيمم إنما هو عن الأعضاء كلها، والصحيح أنه يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض الأعضاء لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يجب عليه أن يستعمل الماء في هذه الأعضاء حين الوضوء لكونه مستطيعا، وفي الرجلين أيضا، لكن لعجزه عدل إلى التيمم. هناك قاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. عندنا وجوب غسل جميع أعضاء الوضوء، هذا هو المفروض أن الإنسان يتوضأ بالماء ويغسل جميع الأعضاء، أعضاء الأربع، الرجل، اليدين، الوجه والرجلين ومسح الرأس. فإذا عجز عن البعض، وتيسر له البعض، فهل نقول أنه لا يتوضأ أصلا؟ مثلا عجز عن غسل الرجلين فنقول لا يتوضأ بالماء وإنما يرجع إلى البدن. نحن نقول الميسور وهو غسل اليدين والوجه ومسح الرأس لا يسقط بالمعسور الذي هو غسل الرجلين، فلا بد أن يأتي بما يتيسر له، يعمل بما فيغسل يديه ووجهه ويمسح على رأسه بقي الرجلين. طيب هل يتيمم لهما أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والشيخ يقول نعم يتيمم للرجلين. قال: والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجع برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحيض، إذا العاجز عن الصوم هذا يعني ينقسم إلى قسمين: عاجز لا يرجى برؤه كالكبير في السن الهرم، هذا لا يرجى أن يعود شبابه مرة أخرى ويستطيع أن يصوم، أو سلمنا الله جميعا بعض الأمراض المستعصية التي لا يرجى الشفاء منها، فهذا ماذا يفعل؟ يحل له الفطر ثم يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. وهناك من يرجى برؤه مرض طاري، هو شاب مرض بمرضه فيجوز له الفطر لكن ينتظر حتى إذا شفي فإنه يصوم عدة أيامه إذا زال عذره. قال: والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. قال: الكبير يقيم نائبا عنه لأن الكبر لا يمكن أن يزول، وقد جاء ذلك في حديث المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وأما إذا كان يرجى شفاؤه من المرض انتظر حتى يشفى ويحج. قال: وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره. ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى: لينفق ذو سعة. هناك زيادة جيدة، وقال تعالى: في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل لينفق ذو سعة من سعته. في النفقة والكسوة وتوابعها وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المترتبة أو الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، مثل كفارة الذهار والجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، هذه مرتبة. فإذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، انتقل إلى ما دونه. قال: وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. قال: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. المحرم بالحج والعمرة، والمحظورات المراد محظورات الإحرام المعروفة التسعة أو نحوها. قال: ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه. من فروع هذه القاعدة التي هي لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى. يعني الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات، فلو اعتبرنا أن المصافة واجبة، ففي الصلاة إذا كانت هناك أركان الصلاة وكذلك واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها. القيام ركن على القادر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فسقط عنه القيام لعجزه عنه، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى أن تسقط عن العاجز. دخل إنسان المسجد ووجد الصف الأول مكتمل من أوله إلى آخره، فلا يوجد هناك مكان يقف في الصف، فماذا يفعل؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيّن شرحا جميلا، وأن الصحيح أنه يصلي منفردا هنا، وسقط عنه وجوب المصافة لأنه عاجز عن ذلك. فالكلام مفصل عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: هذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها الناس، وقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو بلا عذر، يعني وإن لم يكتمل الصف الذي قبله، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، على نفي الكمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهو مذهب الأئمة الأربعة إلا رواية عن الإمام أحمد. إذا القول الأول يجوز صلاة المنفرد خلف الصف ولو بلا عذر، حتى لو كان هناك مكان في الصف الأول وجاء وصلى إنسان خلف الصف منفردا أن صلاته صحيحة، وهذا قال به الأئمة الأربعة كما قاله الشيخ. القول الثاني: القول الثاني أنها لا تصح مطلقا، حتى وإن وجد الصف تاما، فإما أن يتقدم مع الإمام، وإما أن يجذب أحدا، وإما أن ينتظر داخلا، فإن لم يجد صلى وحده، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. إذن عنده احتمالات كثيرة. هؤلاء يقولون لا يجوز أن يصلي المنفرد خلف الصف أبدا، ماذا يفعل؟ دخل، قال أمامه احتمالات: إما أن يتقدم ويصف مع الإمام، أو يجذب أحدا من الصف ويوخره ويقف معه، أو ينتظر إلى أن حتى يدخل أحد ويصف معه. فإن لم يفعل واحدا من هذه لا يصلي، بل يصلي لوحده. قال: واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. القول الثالث وسط بين القولين، وهو إن وجد مكانا في الصف فصلاته خلف الصف غير صحيحة، وإن لم يجد فصلاته صحيحة، وهذا هو اختيار شيخنا. المقصود من؟ شيخ سعدي رحمه الله. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية. إذن هو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا القول الثالث، وهو الوسط بين القولين. نقول: إن صلى خلف الصف وحده وهناك مجال في الصف الأول صلاته غير صحيحة بناء على الأحاديث التي تقدمت، لكن إن لم يوجد مكان في الصف الأول وصلى خلف الصف وحده هنا يكون معذورا وصلاته صحيحة. قال: إذ لا واجب مع العجز وهذا عاجز، فأين يذهب؟ إن قلنا اجذب أحدا فقد أخطأ بفعله. الآن هو يرد على الاحتمالات السابقة التي قالها أهل القول الثاني. طيب، فقد أخطأ بفعله هذا لما يترتب عليه من مفاسد، منها أولا أنه نقل هذا الرجل المجذوب من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وهذا عدوان عليه، لأن الصفوف الأولى أفضل من الصفوف المتأخرة. إذا كان في الصف الأول وأخرته إلى الصف الثاني نقلته من مكان فاضل إلى المفضول، وهذا عدوان عليه. ثانيا أنه شوش عليه صلاته. ثالثا أنه فتح فرجة في الصف، هذه الفرجة إما أن يبقى الناس في أماكنهم فيبقى الصف مفتوحا، وإما أن حتى إنسانا من الصف الأول وقف معك، إذن بقي مكانه مفتوح. إما أنهم يتحركوا يسدون الفرجة فجميع الصف من أوله إلى آخره يتحرك، فحصل التشويش على جميع المصلين، أو كل واحد يبقى في مكانه وبقيت هذه الفرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج. قال وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف، وإن قلنا صلي جنب الإمام هذا الاحتمال الأول غير صحيح جذبا. أول شيء لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ثم المفاسد التي ذكرها الشيخ يترتب على هذا الأمر. الاحتمال الثاني قال وإن قلنا صلي جنب الإمام فهذا أيضا خطأ لأمور منها. أولا يلزم من ذلك تخطي الصفوف إن كان بينه وبين الإمام صفوف، ولا بد أن يكون بينهما ولو صف واحد. ثانيا خالفنا بذلك السنة، لأن السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين وهذا صار معه. إلا إذا كان كانوا اثنين فالسنة أن المأموم يقف بجانب الإمام، فإذا كانوا أكثر من اثنين فالسنة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومين خلف الإمام. قال ثالثا إذا قلنا اذهب وصلي مع الإمام وجاء آخر وقلنا له اذهب وصلي مع الإمام، وجاء ثالث وقلنا له اذهب وصلي مع الإمام، صار الإمام صفا كاملا. لكن إذا قلنا للرجل صلي وحدك وإن جاء آخر وإلا فإنك معذور، كان هذا هو المطابق للقواعد الشرعية. وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجال مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها، والمرأة عجزها عجز شرعي، وهذا الذي يعني عجز عن الوقوف مع الصف هذا شرعي، لأن الشرع لا يبيح لها أن تقف مع الرجال، فهي عاجزة عن الوقوف في الصف عجزا شرعيا، فجاز لها أن تصلي وحدها، حتى لو كانت وحدها تصلي ولو لم تكن معها امرأة أخرى. قال وهذا الذي وجد الصف تاما عجزه عجز حسي، حسي أنه لا يجد مكانا في الصف، يجوز له بل هو الواجب عليه أن يقف لكن لا يجد مكانا، فعجزه عجز الحسي. فالقول الراجح جواز صلاة الرجل وحده خلف الصف إذا كان تاما. والجواب عما استدل به الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف أنها قضية عين، لأنها مجرد فعل وليست عموم لفظ، فيحتمل أنه ترك واجبا عليه كوجود مكان في الصف لكنه لم يفعل أو فعل محرما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا قول، والقول لا يكون قضية عين لأنه لفظ عام للأمة. لكن يبقى النظر هل النفي هنا نفي للكمال أو نفي للصحة؟ أكثر العلماء على أنه نفي للكمال، والقائلون بأنه نفي للصحة يقولون إن هذا يدل على وجوب المصافة، ووجوب المصافة كغيره من الواجبات إذا تعذر سقط. مسألة: إذا صلى ركعة خلف الصف وحده بلا عذر هل تبطل ركعته أو صلاته؟ طبعا نحن قلنا إذا صلى بلا عذر فإن صلاته غير صحيحة، والمكان موجود في الصف وهو يصلي لوحده. طيب هذه المسألة هل تبطل ركعته ولا صلاته كلها؟ الجواب: إذا صلى ركعة خلف الصف مع وجود مكان في الصف فعليه إعادة الصلاة كلها لأنها لم تصح أصلا. مسألة: إذا سقط الواجب للعجز عنه فهل يقوم غيره مقامه؟ الجواب فيه تفصيل: إن جاءت الشريعة ببدل له وجب البدل، فإذا سقط الوضوء لعجز الإنسان عنه فإنه يتيمم، وإن عجز عن التيمم فالتيمم ليس له بدل، فهل نقول لا تصلي لأنك لم تتطهر أو نقول يسقط الأصل والبدل ويصلي؟ الجواب الثاني. الثاني ما هو الثاني؟ أنه يسقط البدل ويصلي، يسقط الأصل والبدل ويصلي، إذن لا يتوضأ ولا يتيمم، ولكن لا تسقط عنه الصلاة بل يصلي على حسب حاله. قال مثال آخر: رجل قتل نفسا خطأ فيلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فهل نقول يطعم 60 مسكينا كما في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، أو يسقط عنه الصوم إلى غير بدل؟ الجواب الثاني، لأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، فإذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فإن الكفارة تسقط. فإن قال إن نفسي لا تطيب بذلك وأريد أن أطعم، قلنا لا طابت نفسك إن لم تطب بالشرع، ولو علم الله سبحانه وتعالى في الإطعام خيرا لشرعه لعباده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.